قال لتلبسها أختها من جلبابها. الجلباب مثل العباءة، فدل ذلك على أن المرأة لا تخرج كما يخرج الرجال، بل لا بد لها من شيء تتجلبب به حتى تستر بذلك عورتها. وهذا أحد الأدلة الدالة على وجوب احتجاب المرأة، وأنه لا يمكن أن تكون باردة كما يبرز الرجال. نعم نعم. إذا لم ينص عليه ما يشمل، لكن إذا نص عليه يقول للمؤمنين قال هنا بيقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن، ويشمل الوجه. نعم نمنعها من التبرج، نمنعها من التبرج، ها؟ لا نمنعها، إذا لم تستطع منعها من التبرج منع.